نورهم طاهر بنقاديهم ربنا عالم وبيديهم اتوضيت من نهر دموعهم ونفسي اصلي وانا وسطيهم نورهم طاهر بنقاديهم ربنا عالم وبيديهم اتوضيت من نهر دموعهم ونفسي اصلي وانا وسطيهم.